لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما أشوق الناس لهذه التلبية، وجئتكم اليوم لآخذ من الحج درسا. النية يأتي في الحج التمرين على النية. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا من بيتك هذا في يومنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجعلتنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ربي، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. ثم أما بعد، تعالوا نحرك الأشواق إلى الحج، تعالوا نحرك الأشواق إلى بيت الله الحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك لبيك، والرغباء إليك. لبيك مولانا لبيك، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما أشوق الناس لهذه التلبية، وجئتكم اليوم لآخذ من الحج درسا. أعيش بهذا الدرس معكم اليوم، وهو عجب من عجائب الحجاج والعمار الذين هم وفد الله جل جلاله. ما سر الحجاج؟ ما سر تلك الفرحة الشديدة التي لا تشبهها فرحة ساعة البشرى بالتأشيرة؟ اللهم بشرنا بالتأشيرة. ما سر هذه الفرحة التي لا تشبهها فرحة، التي تكاد تطيش بالأحلام وتذهب العقول ساعة الفرح ببشرى الحج؟ اللهم بشرنا بالحج. وما سر فظاعة الخبر إن لم يبشر المرء بالتأشيرة، وإن بشر بالحرمان عياذا بالله جل جلاله؟ ما سر هذا الحزن الشديد الذي يصيب الذي يحرم من الحج؟ ما السر؟ ما السر في هوان الأموال من أجل رؤية الكعبة والوقوف بعرفات؟ ما السر؟ ما السر في هوان فراق المال والولد، بل وتمني الموت هناك بعيدا عن الأحباب والأولاد؟ ما السر؟ ما السر في الاصطبار الدائم على كل آلام السفر وعذاب الرحلة وغموض قدرة النفقة على إتمام المشوار؟ ما السر؟ ما السر في لذة كل الآلام؟ ما السر في حلاوة العرق وحلاوة التعب السر في قول ربنا جل جلاله: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. كلمة السر في قول ربنا جل جلاله: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. النية. ومن عجب أن الله جل جلاله جعل محل النية القلب، وحتى في الحج والعمرة النية محلها القلب، لكن التلفظ بالنسك نسك. إعلان بدء الحج: لبيك لبيك لبيك اللهم عمرة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يزيد فيها فيقول: لبيك اللهم عمرة، لا رياء فيها ولا سمعة. النية ابتغاء الحجاج فضل ربهم ورضاه. لهذا يأتي في الحج التمرين على النية أياما طويلة، إنك فقط حين تخرج من بيتك وتأتي إلى المسجد تنوي صلاة الجمعة، أما في الحج فمع كل مشقة تجدد النية، ومع كل نفقة تجد النية تحضر، ومع كل ألم تجد النية تحضر، وعند كل فرحة تجد النية وأنت تهنئ إخوانك. وما أكثر التهاني في الحج، حين يبشر يهنئه الناس ويهنئهم، وحين يسافر يهنئه الناس، وحين يحرم بالعمرة يهنئ الناس بعضهم بعضا. يا لعجب ذلك، حين يحرم الناس بالعمرة قبل الحج ويقول الناس بعضهم لبعض: يا حج يا حج، من قبل أن يحرم بالحج ينادي الناس بعضهم بعضا: شيل يا حج، امشي يا حج، اسعى يا حج، تحرك يا حج. يهنئ الناس بعضهم بعضا من أول الإحرام، وحين يحلق يهنئه الناس، وحين يقوم بعرفة: اللهم ارزقنا عرفة، تتجدد التهاني، وحين ينفر يفرح بالمغفرة فيهنئ الناس بعضهم بعضا، وحين يأتي يوم العيد يفرح ويهنئ الناس الحجاج بعضهم بعضا، وحين يحلق ويرمي يهنئ الناس بعضهم بعضا. وكل ذلك يذكر بالنية. تعالوا نأخذ هذا الدرس العظيم الكبير من دروس الحج، النية، لندرسها ونتعلمها ونفقهها، لأننا نخرج من مدرسة الحج بهذا الدرس فنعيش به الحياة. والكلام مناسب جدا، وأمتنا تواجه أوج الفتن والمحن، وتشرئب ترجو الثقة في الله، وتتنسم فرج الله، وترجو كرم الله جل جلاله. وحين تحيط بالناس الفتن والمحن ولا يدري المرء متى سيموت، يذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لبعض أمهات المؤمنين لما قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ أيصيبنا الهلاك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. إذا كثر الخبث، فهل ترى الخبث أكثر أم الطيب أكثر؟ أنهلك؟ نعم، إذا كثر الخبث. وقال في حديث آخر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. استوقفني صاحب دكان كبير، قال لي: أنا خائف من الزلازل، أنا مرعوب من الزلزال، لما جاء زلزال أنا خائف من تكرار الزلازل. قلت: يا الله، ما أطيب قلوب عامة الناس ونحن في غفلة عن تخويف الله وأخذه وبطشه. نعم، قد يحدث زلزال أو من غير زلزال يأتي هلاك كبير ضخم يعم الناس، خبيثهم وطيبهم، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. لهذا ففي حديث مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يبعث العبد على ما مات عليه. النية، إن كنت تخاف الهلاك فاتخذ نية تموت عليها وتبعث عليها، وخذ الدرس من الحجاج حين يلبون فيذكر بعضهم بعضا بالنية. أيها الأحبة، النية طلب حسن الخاتمة، يهلكون مهلكا واحدا ويبعثهم الله على نياتهم. النية طلب حسن المبعث، أن تبعث على نية طيبة. اتخذ نية، ما نيتك التي تحب أن تعيش عليها وأن تموت عليها؟ قال الله جل جلاله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنية أخطر شيء في هذا الدين، أخطر شيء في دينك نيتك، لأنها شرط صحة كل عمل تعمل به، وشرط قبول هذا العمل أن تعمله بنية خالصة لوجه الله. قال الله جل جلاله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. فالإخلاص واستحضار نية إخلاص الله جل جلاله شرط صحة، شرط قبول، ومن غيرها لا يقبل العمل. والنية مظلومة، ظلمت النية لما كانت النية شرط صحة، ظلمت النية، ظلمت النية بين موسوس لا يسير إلى الله جل جلاله ومشغول يقول: لم أنوي، كانت نيتي معلولة، كنت معلول النية، النية اشتبهت علي، لم أدري نويت أم لا. ظلمت النية في جنون الوسوسة، وبين يدي الخطبة بمشيئة الله حلول لهذه الوسوسة بمنتهى البساطة. ظلمت النية لما تبناها مغرور يقول: أنا نيتي طيبة، أنا نيتي حسنة، أنا لا أوزي أحدا، ويفعل ما يشاء من المعاصي ويقول: لم أوزي أحدا، أنا صاحب نية طيبة، يفعل السيئات ويرتكب الأوزار ويقول: لم أنوي شرا، لم أنوي خبثا. وابن القيم عليه رحمات الله وبركاته يقول: النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد،

قالوا: ما كان لله من عمل دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. النية سر ثبات الثابتين، سر ثبات الثابتين، وسر العوض لمن أخذ منهم النصر أو العافية. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. النية سر بسط القبول وحب العباد وسريان النفع إلى المسلمين. يا رب صحح نوايانا يا رب. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وقد جرت عادة الله التي لا تتبدل وسنته التي لا تتحول، أن يلبس المخلص الذي يعامله ثوب المحبة والقبول والمهابة والنور، وأن يلبس المرائي الذي لا يعامله ثوب البغضاء ونزع القبول من الأرض. قولوا لمن لم يخلص: لا تتعنى، لا تتعب نفسك إن لم تكن مخلصا. النية أبلغ من العمل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نية المرء أبلغ من عمله، وفي رواية: خير من عمله. وفي شرح هذا الحديث يقول ابن تيمية عليه رحمة الله في الفتاوى: وبيان هذا من وجوه. بيان ماذا؟ بيان أن النية خير من العمل. وبيان هذا من وجوه: أولها أن النية إن جردت عن العمل حصل بها الأجر، وأن العمل إن جرد عن النية لم يحصل به الأجر. النية إن جردت من العمل يحصل بها الأجر. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن عمل بغير نية فلا عمل له. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما حصر وقصر. إنما الأعمال، ليس هناك أعمال إلا بالنيات، ما نويت فهو حظك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لك ما احتسبت، إن لك ما احتسبت. هذه هي النية، شأنها عظيم. كذلك قال ابن تيمية عليه رحمة الله: والنية عمل القلب، والقلب هو ملك البدن، فإن طاب الملك طاب الجنود، فإن طاب الملك طابت الجنود، فلو طابت النية طابت الأعمال. كذلك قال: ومن أسرار أن النية أبلغ من العمل، أن المرء إذا نوى الخير وفعل ما أمكنه ثم لم يستطع على الإكمال والإتمام كتب الله له العمل كاملا، فغلبت النية العمل، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم عن رب العزة جل جلاله أنه يقول للملائكة عن المريض: عبدي أنا قيدته، أجروا له ما كان يصنع من العمل صحيحا مقيما. ثم يبدله الله لحما خيرا من لحمه ثم يستأنف العمل. كذلك قال ابن تيمية عليه رحمة الله: وصحح أهل السنة توبة العاجز، توبة العاجز عن المعصية، فالأخرس تصح توبته عن النميمة، فالنية غلبت العمل ونال بها أجر التوبة وهو عاجز أصلا عن المعصية. أيها الأحبة، انووا الحج، احدثوا للحج نية، حركوا قلوبكم لطلب الحج ابتغاء رضوان الله وفضله جل جلاله، وتعلموا من الحج درسا عظيما اسمه النية. أسأل الله جل جلاله أن يصحح لي ولكم النوايا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه. الحمد لله، الحمد لله الذي قلوبنا بين أصبعين من أصابعه. الحمد لله، الحمد لله الذي ما من توفيق إلا وهو من محض منه. الحمد لله، الحمد لله على نعم الله الكثيرة وآلائه الجسيمة. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، انووا خيرا، فإن النية هي قرة عين صاحبها، وبها يوفق للعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، وينال الدرجات العلى من الجنة. نيتك الطيبة تجعل في صحيفتك أعمالا لم تعملها ولا تبلغها ولا تدركها ولا تطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما. ما هو هذا العلم؟ النية. فهو يعمل بعلمه في ماله فهو بأعلى المنازل. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا، ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا، فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت مثل ما يفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته، هذا بعمله وهذا بنيته. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط بجهله في ماله فهو بأسوأ المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فبجهله يقول: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت مثل الذي يفعل. ينظر إلى أهل المعاصي فيقول: هي دي الناس اللي عايشة، هي دي الناس الوصلة، هي دي الناس المبسوطة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فهما في الوزر سواء. صاحب النية الصالحة يؤجر بأعمال لم يعملها، وصاحب النية الطالحة يبوء بأوزار لم يعملها. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الذي يشمت في مظلوم فهو والظالم سواء. الذي يسعى للقاء المحرم فيذهب ثم لا تأتي المرأة التي كان قد واعدها، باء بالوزر وإن لم يعمله، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. اللهم تب علينا توبة ترضيك يا رب. ختاما، مراتب النيات، مراتب الناس في النية الصالحة. دعونا من النوايا السيئة، نحن نحج الآن، نحن في أشهر الحج. لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم لبيك. مراتب الناس في النيات، في النيات الصالحة. أشهر المراتب مرتبة اسمها تجارة النيات. تجارة النيات أن تعمل العمل الصالح وترجو به حسنات كثيرة، وتتوسع في ذلك في حدود ألا تجمع واجبا بمستحب. مثال ذلك أن يصلي المرء ركعتي سنة الوضوء وينوي معها استخارة، وينوي معها مع هذه النية الاستخارة، وينوي مع النيتين تحية المسجد، وينوي مع الثلاث نوايا السنة القبلية، وينوي مع كل ذلك ركعتين لا يحدث فيهما نفسه يرجو بهما مغفرة الله، وينوي مع كل ذلك ركعتين يتوب فيهما من الذنوب، وينوي مع ذلك ركعتين يقضي بها الحوائج، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. كل هذه النيات يجمعها في عمل واحد. أشهر المراتب في النيات مرتبة تجارة النيات. قالوا: تجارة النيات تجارة العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لك ما احتسبت. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المتطوع أمير نفسه. تجارة النيات تجارة العلماء. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. أرأيتم؟ أرأيتم؟ تجارة، تجارة مع الله جل جلاله. ولكن هذه المرتبة الشهيرة هناك مرتبة أعلى منها ومرتبة أقل منها. هذه المرتبة الشهيرة أن تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة وتنوي أنها من وردك. هناك مرتبة أعلى من ذلك. المرتبة الأعلى السماحة في المعاملة والرغبة والطمع فيما عند الله جل جلاله، فتجعل ما أمكنك لكل نية عملا، فتصلي ركعتين للوضوء وركعتين تحية المسجد وركعتين توبة وركعتين تقضي بها الحوائج وركعتين استخارة وركعتين السنة القبلية. همم، أنا أعرض لك واشتري من المرتبة التي تحب من غير وسوسة ولا شيء، وإنما رغبة وطمع فيما عند الله جل جلاله، ومن غير أن تحجر على من جمع النيات وتتهمه، لأنهم قالوا أن تجارة النيات هذه، أن احتساب النيات الكثيرة قبل الصلاة يجري مجرى النعم، فيجد المرء نفسه ينوي نيات لا نهائية، ينوي حب الله، ينوي رفعة الدرجة، ينوي مغفرة الله، ينوي ينوي ينوي، يحتسب يحتسب يحتسب. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، حينئذ نتحدث عن المرتبة الأدنى وعنوانها الضعفاء بخير، الأمة بخير. قال أبو سليمان الداراني: من عمل عملا ولم يجتهد في الاحتساب فحسبه أنه نوى الإسلام فيكتب له بذلك. وسأحدثكم بحديث مذهل أختم به الخطبة، ليذهب عن الموسوس ما يجد، ويذهب عن المكترث الذي يتعبه الاحتساب ما يجد. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لأصحابه يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شيع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. السؤال: هل كان أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يحتسب أن يجمع الأربعة في يوم واحد لينال هذا الأجر؟ الجواب: لا، إنه لم يكن يعلم ذلك أصلا. وإنما ماذا كانت نية أبي بكر؟ الجواب: ابتغاء وجه الله. قال الله جل جلاله، وقيل أن هذه الآية نزلت في أبي بكر: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. اصرف عنك كل الوساوس، ابتغي وجه الله. صعبة؟ ما أيسرها، واحتسبها في كل عمل، وارجو بها ما تعلم وما لا تعلم من الأجور والحسنات لكل عمل صالح تقدم عليه. عباد الله، نحن بين يدي الحج، والحج أكاديمية وليس مدرسة، الحج أكاديمية كبرى بها كليات، كلية منى وكلية عرفات وكلية مزدلفة وكلية الصفا والمروة وكلية الصحن الشريف، وهي مدرسة نستفيد منها العلوم. فخذوا من الحجاج درس: آمين البيت الحرام، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا النية. أسأل الله جل جلاله أن يكتب لنا حجة مبرورة هذا العام، وأن يصلح نوايانا كلها. اللهم أصلح لنا نوايانا يا رب، اللهم إنا نسألك أن تصحح نوايانا، اللهم ألهمنا النوايا الصالحة. ربي إنا نسألك يا من ترى قلوبنا وتعلم سرائرنا، اللهم إنا نسألك أن ترحمنا يوم تبلى السرائر، فما لنا من قوة ولا ناصر. اللهم إنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا، اللهم استرنا يوم كشف النية. اللهم إنك جعلت النية محل نظرك وحدك، وجعلت النية لا يراها إلا أنت، وسترتها علينا يا مولانا في الدنيا، فأدم اللهم سترك علينا في الدنيا والآخرة. اللهم كما سترت النية فلا يراها إلا أنت، فطيب اللهم منا محل نظرك، وأصلح اللهم منا محل نظرك، وأصلح اللهم منا محل نظرك، وطهر اللهم منا محل نظرك. اللهم اجعلنا أخلص عبادك لك، وأرجاهم لك، وأكثرهم ابتغاء لفضلك وطمعا فيما عندك، وأزهدهم فيما مع سواك. اللهم إنا نسألك أن نبتغي ذكرك وحبك ورضاك ونظرك ومغفرتك، ونسألك الزهد في ذكر سواك ونظر سواك وضحك سواك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وبلغنا مما يرضيك آملنا. نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.